الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، سنن ابي داود، نسال الله ان ييسر لنا اتمامه وننتهي من كتاب الصوم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب تأخير قضاء رمضان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو من أثبت الناس في الموطأ، صح الناس كتابا في الموطأ، روى له الجماعة. عن مالك النجم، كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم هو صاحب وهو إمام مذهب متبع. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري من الثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان من فقهاء المدينة السبعة على قوله، وكان حافظا ثبتا فقيها، روى له الجماعة. أنه سمع عائشة رضي الله عائشة رضي الله عنها أرضاها كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين، أنها قالت: إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه. طبعا عليها الصوم وهي صوم القضاء، أنها كانت يعني يأتيها ما يأتي النساء، يعتريها ما يعتري النساء، وقلنا بأن الحيض لا يصح معه الصوم. قالت: إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. وفي بعض الروايات قالت: فلمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هذا حديث عظيم أيضا فيه وجوب قضاء رمضان، نقول وجوب قضاء الأيام التي أفطرت فيها بعذر رفع الله عنها الإثم بذلك، لكن يجب عليها أن تقضي، لقول الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا، وهي بالحيض تكون في هذا الباب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. وقد قالت معاذة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها تسألها عن قضاء الصلاة، قالت: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ قالت: لا، إنما أنا جاهلة أريد أن أتعلم، أو متثبتة من العلم. فقالت لها عائشة: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي ولا نصوم. قالت: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيجب القضاء، وهي إن أفطرت بعذر فلا إثم عليها، فهي في تلك الحالة عابدة لله جل في علاها، لأنها تمرت بأمر ربها جل في علاها. لكن هي تقول يعني على تأخير القضاء، كانت تقضي لكنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان. والعلماء يقولون قول عائشة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فكانت الفرصة لهن أسنح في القضاء، لأنه لا يحتاج إليهن، لأنه كان يصوم شعبان أو كان يصوم أغلب شعبان بأبي هو وأمي. ففيها أولا المسألة الأولى حق الزوج على امرأته، أو حق الزوج على زوجه، حق الزوج على زوجه عظيم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه عندما سجد له بعدما رجع من بلاد فارس، قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجته، أن تسجد لزوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أن تلعق صديد جرحي ما وفت له حقه. وأيضا لما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بالزوجة، أو قالت من أحق الناس بالزوجة، قال: أمه. قالت: ومن أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. قال زوجها. ولذلك لما جاءت المرأة الشاكية التي تشتكي من زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت، أين هو منك، إنما هو جنتك ونارك. انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. إذن لن يرضى عنها ربه جل في علاه إلا أن يرضى عنها زوجها. وبعض الحديث وجاءت بعض الآثار حسنها بعض المتأخرين، وأن كانت هي ضعيفة في ذاتها، حديث من أطاعت ربها وأرضت زوجها دخلت جنة ربها. وجاءت روايات بمثل هذا المنوال، لكن الأصل الأصيل أن حق الزوج على المرأة أعظم مما يكون، فهو زوجها يقدم على أبيها وعلى أمها وعلى أخيها وعلى ابنها، يقدم على أي أحد. رضاه فيه رضا الله جل في علاه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على امرأة قال: فإن دعاها إلى فراشه فأبت عليه باتت والملائكة تلعنها. وأيضا لو كانت على التنور لابد أن تستجيب لزوجها لحق الزوج عليها. لذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها دلالة على فضلها وعلى يعني دينها بأنها كانت تؤخر ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضاء رمضان كما قلنا واجب، هذه المسألة الثانية الفقهية. وقضاء رمضان كما قلنا واجب لكنه من الواجبات الموسعة، من القضاء الموسع. إحنا عندنا الواجبات على قسمين، واجبات مضيقة وهي التي لا تحتمل يعني أو قل لابد من الفورية ولا تحتمل من جنسها في وقتها، وواجبات موسعة هي التي إن كان في قضائها فتراها على التراخي أو تراها على السعة من الوقت، وأيضا إذا أدها في وقتها هي تحمل أو تحتمل من جنسها يعني أن يتقرب به العبد إلى الله جل في علاه. فقضاء رمضان على التوسع على التراخي وليس على الفور، وهذا قول الأئمة الأربعة وقول جماهير السلف والخلف. خالف في ذلك داود الظاهري وقال هي على الفور، هي على الفور. والذي يستدل به داود الظاهري قول الله جل في علاه فعدة من أيام أخر، فهذا إيش؟ فهذا أمر وظاهر الأمر عنده الوجوب وظاهر الأمر على الفورية. والحق أننا نقول بالتقعيد والتأصيل أنها على الفور، لولا أن عائشة رضي الله عنها قد فعلت ذلك وأخرت وأظهرت أنها على السعة، لا سيما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قالت فما كنت أستطيع أن أقضي هذه الأيام يعني إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فإذا هذا الذي خالف فيه الإمام داود الظاهري، والحق أن حديث عائشة نص في المسألة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان القضاء كما قلنا أنه على السعة، فهل يلزم من ذلك تبيت النية؟ يعني يلزم من ذلك في السعة عدم التعجيل بالقضاء، يلزم منه وجوب العزم على القضاء حتى لو مات في الوقت المتاح له لا يحاسب عند ربي جل في علاه؟ قال به جمهور العلماء، الجمهور الذين قالوا بالسعة قال جمهورهم أنه يشترط العزم أن يعزم على القضاء، يعني حتى لو لم يصلي بالتعجيل يعني يعزم على أنه سيقضي في الوقت الفلاني أو يقضي في الوقت القادم، كالصلاة مثلا بين الظهر والعصر يقولون إذا دخل وقت الظهر عليه الظهر، فإن أخر وجب عليه إيش؟ أن يعزم، أن يقول بالعزم أنها للعصر، أنه يصليها قبل العصر. فلابد، وبعض العلماء قال لا يشترط العزم ما دامت النية أنه يؤدي فريضة الله جل وعلا، لا يشترط العزم. وإن كان الأرجح أنه لابد من تأكيد العزم على أداء الصلاة أو على القضاء في قبل فوات الوقت. قالت فما كنت أقضي هذه الصلاة إلا في شعبان، فأجمع العلماء على أن من مات إذا القضاء إلى شعبان، فإن مضى شعبان ودخل رمضان هناك كلام آخر عند الجمهور. وأجمع العلماء على أن من مات قبل خروج شعبان لزمته الفدية، لو مات قبل خروج شعبان يعني هو يعني كان في الوقت المتسع له ليقضي وما قضى ومات وليس بعذر، فقالوا بالإجماع لزمته الفدية. وسيأتي تفصيل ذلك في قول سلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه، فلزمته الفدية من تركته قبل أن توزع التركة عن كل يوم يخرج طعاما مد طعام للمسكين. هذا كما قلنا إن تمكن من القضاء ولم يقضي. أما من أفطر في رمضان بمرض، أصابه المرض في رمضان واستدام المرض معه بعد رمضان والرخصة معه في رمضان، فمن باب أولى أن تكون الرخصة في غير رمضان. إذا كانت الرخصة في أصل فريضة فالرخصة في القضاء من باب أولى، فمعه الرخصة فمات في مرضه، مات في علته، هذا بالإجماع أيضا لا شيء عليه، هذا بالإجماع لا شيء، لأنه أفطر معذورا وله الرخصة بذلك وبقي العذر متعلقا به، فلا يسأل عن ذلك، فلا شيء عليه. هذا بالنسبة لمن أفطر كما قلنا بعذر ومات على هذا العذر ليس عليه شيء. لا طعام ولا صيام، يعني لا يطعم عنه ولا يصام عنه لأنه كما قلنا تعلق بالعذر. المسألة الثالثة أو الرابعة تتعلق بهذا الباب أيضا، القضاء وإن كان موسعا قال علماؤنا يعني يستحب، وبعضهم قال واجب القضاء مرتبا، يعني يأتي متتابعا يصليه يصوم متتابعا. فإذا كان عليه مثلا في سفر أو في مرض خمسة أيام فعليه أن يأتي بخمسة أيام متتابعات، هذا على الجواز عند جمهور العلماء، وهو مستحب أيضا عند جمهور العلماء. لما؟ قال العلماء لأن الأداء يحكي القضاء يحكي الأداء، لأن هذه قاعدة فقهية عند العلماء، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. وهذا من علمائنا يقول إذا كان القضاء يحكي الأداء فإن كان متتابعا في رمضان فإذا أراد القضاء فليقضه متتابعا. والحق بأن كلام عائشة يشعر بأنه لا يلزم التتابع، بل وجمهور الفقهاء يرون بأن التتابع غير وارد أو غير ملزم أو غير واجب. لما؟ لأن الله تعالى أطلق القضاء، أطلقه، قال فعدة من أيام أخر متفرقات أو متتابعات. ويبقى العام على عمومه، وليس ثم الدليل يدل على إيه؟ على التتابع تخصيصا، يعني دليل خاص في المسألة ليس موجودا في هذا الباب. أيضا الجمهور هنا قالوا بأن القضاء على الساعة، استدل الجمهور بهذا الحديث على أن القضاء على الساعة إلى شعبان، فإذا بلغ شعبان صار على الضيق، يعني ضاق الآن، كان متسعا من رمضان إلى شعبان الآخر قبل أن يدخل رمضان، وهذا باتفاق صار الوقت ضيقا في شعبان، فإن فرط فأخر حتى جاء رمضان الآخر. فجمهور السلف والخلف يرون بوجوب القضاء ومع القضاء الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم، يعني لو عليها خمسة أيام تقضي خمسة أيام بعد رمضان، بعد ما تصوم رمضان تقضي خمسة أيام التي عليها، وعن كل يوم تطعم مسكين أو تخرج فدية. وهذا قول الصحابة، قول كثير من الصحابة، قول أبي هريرة وقول ابن عمر، فقالوا بذلك أن تخرج عن كل يوم فدية والقضاء يطعم عن كل يوم مسكين. والقول الثاني، وطبعا هذا القول أيضا قول ابن عباس وقول مجاهد والثوري والأوزاعي، وهذا قول كما قلنا جماهير السلف والخلف، الشافعية والحنابلة والمالكية وأيضا إسحاق بن راهويه، كلهم قالوا بهذا القول أنها لو أخرت مفرطة تأثم بذلك، وعليها التوبة والأوبة، وعليها القضاء وجوبا، وعليها أيضا الفدية عن كل يوم مسكين. القول الثاني هو قول الأحناف، قالوا تقضي ولا فدية عليها، تقضي ولا فدية عليها. وهذا القول وسط، لأن هناك قول آخر وهو مذهب بعض العلماء، قال إذا أخرت إلى رمضان عليها أن تطعم ولا تصوم ولا تقضي، قالوا عليها أن تطعم ولا تقضي. وهذا القول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف جدا. القول الثالث الإطعام دون الصيام، هذا قول ضعيف جدا. أما القول الثاني قول الأحناف، قالوا عليها الطعام دون الفدية، عليها القضاء دون الفدية. وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب إبراهيم النخعي والحسن البصري، وأنا أدين الله بهذا المذهب، وهو القول الصحيح، القول الراجع الصحيح في ذلك، بأنها لو أخرت إلى رمضان الآخر فما عليها إلا القضاء، لأن الله جل وعلا لم يوجب عليها إلا القضاء، فعدة من أيام أخرى. والأصل براءة الذنب، والأصل عدم الإلزام، والأصل عدم الكفارة، إلا أن يدل الدليل، ولا دليل على ذلك، ظاهر القرآن لا شيء يعني يخالفه، فلا دليل على ذلك، فهذا الراجح الصحيح. أما ما استدل به الشافعية، قالوا هذه عقوبة لأنها فرطت وقصرت، وهذا قول أبي هريرة. قلنا الأصل عندنا أننا نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالكتاب، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما القول الثالث بأنها تطعم ولا تقضي، هذا أضعف الأقوال، هذا أوهى الأقوال، الإطعام. القول الثالث يقولون بأنه عبادة فات وقتها، عبادة فات وقتها فأحالوا إلى البدل، والبدل الإطعام، فقالوا تطعم ولا تقضي، وهذا خطأ مبين، هذا أضعف الأقوال. والقول بأنها تصوم وعليها الفدية قول وجيه، هذا قول وجيه، لأنها الكفارة عقوبة، والعقوبة على تفريط، وهي قد فرطت هي أو غيرها الذي أو الكلام على غيرها، إذا كان قد أفطر بعذر ثم أخر رمضان الآخر. أما إن لم يكن بعذر التأخير لأماكن عذر لا شيء عليها سوى القضاء. طيب أبو حنيفة قال عليها القضاء فقط وهي قد أخرت وقصرت، قلنا هي قصرت فتأسم بذلك، فعليها أن تتوب إلى الله لا فعلها، فعليها ما يلزمها إلا التوبة وقضاء الأيام التي عليها بصريح قول الله لا فعلها، فعدته من أيام أخرى. الفوائد المستنبطة حتى ننتهي الباب انتهى. الفوائد المستنبطة أولها فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سعة هذه الشريعة واليسر أصلها. نعم شيخ. فضل عائشة يظهر بأنها كانت تؤخر القضاء من أجل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم. سعة الشريعة، بل قل رحمة الشريعة بالبشر، هذه السماحة يعني لو كانت الفائدة تسمى سماحة الشريعة لأنها جعلت القضاء على إيش؟ على التراخي. السعة، السعة ليس بالتجديد. الفائدة الثالثة التفريق بين الصلاة والصوم، دلالة على أن هذه الشريعة شريعة يسر. من وين؟ لا مش الموسع، لا مش الموسع، ممتاز. أنها فرقت بين الصوم والصلاة، أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والمعنى في ذلك كما قال العلماء لأن الصلاة متكررة ولأن الصوم غير متكرر، فيشق المتكرر ولا يشق غير المتكرر، لذلك أمر به. طيب بعد صلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. مسألة القضاء قبل مسألة التنفل قبل القضاء هي مسألة خلاص نطرحها لأنها مهمة جدا، نطرحها إن شاء الله غدا في سنة داود. لكن تعجيلا للفائدة هو المسألة على أقوال ثلاثة، قول يقول لا يجوز النفل قبل الفرض، فالفرض وجب لقول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه. ولذلك تقديم الأهم على المهم واجب، فلا بد من القضاء أولا ثم النفل. ولذلك بعضهم يقول لا تجزئها النفل قبل القضاء، لا يجزئها النفل قبل القضاء، يعني النفل هذا عندها يعني عند بعض العلماء قال لا يصح، لا يقبل، لا أجر عليه، لا يعتد به، لابد أن تأتي بالقضاء أولا. والجماهير يقولون يستحب أن تأتي بالقضاء أولا، والمسألة فيها تفصيل. ستة أيام شوال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، لا تحوزها هذه الفضيلة المرأة التي أفطرت من الحيض إلا بعد أن تأتي بالفرض. لا يجب عليها النفل، لكن لابد أن إذا أرادت أن تحوز هذه الفضيلة لابد أن تكمل الشهر، لأن مسلم قال من صام رمضان، رمضان هذا يعني كل رمضان، من صام رمضان إذن عموم رمضان، كل رمضان شمول رمضان، والتي لم تصم ستة أيام رمضان لم تكن صائمة لرمضان، وعظم الأجر مرتب على الوصف. قال من صام رمضان ثم أتبعه به بستة من شهر، فهي عليها أن تقضي أولا، مفهوم؟ وهذه إن شاء الله مسألة ممكن نطرحها غدا بحيث أنها تكون من المسائل المهمة. يعني عائشة، نعم عائشة، والكلام في هذا الباب هذا عجب، يركبون المسائل الفقهية على الظن. هم يقولون نحسن الظن بعائشة أنها لا تضيع إيش هذه النوافل، ست نوافل فكأنما صمت الظهر كله، نقول لا أنا أظن بعائشة أنها تضيع هذه النفل. هذا هو عندها ما هو أفضل حق النبي صلى الله عليه وسلم، أي نفل لا يساوي بجانب حق الزوج شيئا. ولذلك عندنا مسألة تطرح أيضا نطرحها غدا، وهي أنهم أجمعوا أنه لا يجوز للمرأة أن تتنفل صياما وزوجها شاهد إلا بعد إذن. طبعا أصل الإجماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل المرأة تصوم يوم من آخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا إيه؟ إلا من بعد إذن. مسألة من الأهمية بمكان، كما قلت حق الزوج عظيم، حق الزوج عظيم.